انه في تعريف ديال تعريف ديال التاريخ، وفي الدرس السابق قرينا المبادئ العشرة ديالي. شنو المبادئ العشرة؟ مثلا ما يبتدا به قبل الشروع في الفن، هذاك اللي يقولوا له المبادئ، معنى ما يبدا به قبل الشروع في الفن. هذاك ما يبدا به كاين اللي منه لابد منه، انا لابد نبدا به، وكاين منه واخا ما نعرفوه شي ما يضرناش، معنى معرفته احسن، ولكن لا معرفته شي ما يضرش. شنو اللي لابد منه؟ هو المعرفه ديال العلم، الحقيقه ديال العلم، حقيقه العلم ضروري خص العلم، والموضوع ديال العلم ضروري خص العلم، والغايه ديال العلم. ولهذا جل العلماء اللي اقتصروا على هاد الثلاثه، جل العلماء في جل العلماء في الابحاث اقتصروا على هاد الثلاثه، على اللي اقتصروا على حقيقه العلم، وعلى موضوع العلم، وعلى الغايه من العلم. علاش اللي قراو حقيقه العلم؟ لان حقيقه العلم تضم للعلم اجمالا، معنى كيف نعرف الحقيقه؟ بحال اللي درست العلم عن طريق الاجمال، اللي يبقى لي التفصيل. العلم هو عندي في الراس ديالي اجمالا، شنو يبقى لي؟ التفصيل. وقرينا شنو علم الفرائض؟ علم الفرائض، علم الميراث، هو هو شنو معناه؟ هو علم يبحث عن من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، والطريقة الموصلة لذلك. هنا علم الفرائض وعلم الميراث هو هو، وقلنا ثلاثة الآراء هنايا، قيل هما متحدان في الإفراد، قيل متحدان في التركيب، قيل علم الفرائض أخص. إلا أن الكتاب ديالنا الحمد لله فيه جوج، فيه علم الجانب الفقهي وفيه الجانب الحسابي. أما موضوعه، شنو موضوعه؟ ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، هذا معنى موضوعه. علاش يقولوا له موضوعه؟ السبب اللي يقول موضوع السي طريق، معنى العلم يقول له موضوعه. ها؟ كيفاش؟ كيف علاش عبد الله يقول له موضوعه؟ عليه مبتدا في مسائله وتحمل عليه الاحكام والعوارض الذاتيه. هو اللي يجي هو المبتدا. مثلا حنا ملي نكونوا في النحو نقولوا موضوع الكلمه العربيه، الكلمه العربيه هي اللي نجيبوها مبتدا، ونبداو نثبتوا لها هذه الكلمه مبنيه، هذه الكلمه نكره، هذه الكلمه معرفه، هذه الكلمه معربه، هذه الكلمه كذا، اللي يجي هو دائما المبتدا، وهذاك اللي يجي المحمل. كذلك هنايا الموضوع هو التركات. التركه غنعملوها مبتدا، وثم نبداو نحملوا عليها، نقولوا هذه التركه نصفها لفلان، ثلثها لفلان، ثلثها لفلان، سدسها لفلان، الباقي منا لكذا. هذا هو الطريقة، هي دائما تجعل هذا هو الموضوع. الغاية، الغاية هو باش توصل الحقوق لمواليها، أولا باش تجيب بسرعة، ولا تخطئ في الجواب. ثم الآن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله يشرح التركة. قال الإمام رحمه الله: والتركة حق يقبل التجزية، ثبت لمستحقين بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناه. هذه حقيقة التركة. هذه الحقيقة التركة، هذه مش من تركة، التركة الاصطلاحية مش اللغوية. أما التركة اللغوية ما تركه الميت، لا تشمل الحقوق الخمسة. أما التركة الاصطلاحية على حق الوارث فقط، كاين فرق بينهما العموم والخصوص بإطلاق. فالتركة اللغوية شنو؟ ما خلفه الميت. شنو حقوق متعلقة بالعين، متعلقة بالذمة، متعلقة بالميت، متعلقة بالغير، متعلقة بالوارث، كل شيء يسمى تركة. ولكن هنا التركة هي اللي متعلقة بالوارد، اللي غياخذ الوارد، هذا هو المغرض التركة. فالتركة هنا المعنى، المعنى الاصطلاحي. أما التركة فيما تقدم شنو كان؟ اللغوي. في ضمن هذا التعريف هذا أسباب الإرث. هذا تعبد التانيكا ولكن ضمن لأن قيل فيما تقدم أركان هذا العين وأسباب الإغث وموانعه وشروطه. قال المصنف والتاركات. التاركة هذه من ديك الكلمة اللي يجوز فيها ثلاثة الوجوه حكي الماء وكلمة ماذا يجوز فيها؟ ثلاثة الوجوه حق. شنو حق؟ أمر ثابت. شنو كلمة حق؟ أمر ثابت. الحق الشيء الثابت. هذا الحق هذا يدخل فيه المال والشفعة والخيرة والقصص والولاء. الولاء بمعنى المال وبمعنى التعلق والولاية والحقوق الثابتة بالشراء والوصية. هذه كل شيء يندرج فيه. هذا كامل يستقى عليه حق. كلمة الحق لا تشمل هذا الشيء. مثلا المال حق، الشفعة حق، الخيار حق، القصص حق، الولاء بمعنى المال حق، الولاء بمعنى ذيك العلاقة، ذيك العلاقة بين المعتق والمعتق حق، حق الولاية، الولاية العام، الولاية الخاصة، الولاية النكاح فهي حق. الحقوق الثابتة بالشراء أو الحقوق الثابتة بالهيبة أو الوصية، كل شيء يسمى حق، كل شيء داخلنا هذا كمان يصدق عليه حق. إلا أن هذا الحق هذا اللي للتركة يقبل التجزية. معنى كين حقوق ما نقبلش التجزية، هنا حق يقبل التجزية. معنى يقبل التجزية يقبل التجزئة. شنو يقبل التجزئة؟ يقبل الإفرازة. معنى يقبل الإفرازة حقيقة وحكما. يمكن نقول هنا 50,000 فرنك، 50,000 فرنك، 100 درهم لفلان، 100 درهم لفلان، إذا هذا مالا، هذا حقيقة. أو قل هذا العبد، هذا العبد أو هذه الشفعة أنا أستحق منك كذا وهذا أستحق منك كذا وهذا القصة كذا، فهو يقبل الإفراز. معنى هذا هو المراد يقبل التجزية. يقبل التجزية حسا أو حكما. شنو يقبل التجزية؟ يقبل الإفرازة. معنى يقبل الإفرازة؟ يقبل القسمة. ومعنى يقبل القسمة؟ حسا ومعنى سيأتي بيانه. هذا الحق هذا ماله؟ ثبت لمستحق. هذيك ثبت لمستحق، هذاك وصف كاشف. معنى في ما كان حق هذا يثبت المواجه حق. هذا ثبت واش لقانون شي حاجه حق ثبت لمستحقين، لان في ما كان الحق هذا يثبت لمستحقين. ثبت لمستحقين هذا المستحقين باش هنا باش يثبت بعد موت ما كان له. يثبت لمستحق بعد موت ما كان له. مثلا هذا المال هذا كان لفلان، لما مات فلان ولا ديالي. هذا الشفعة من كانت لفلان، لما مات فلان ولا ديالي. هذا القصص كان لفلان، لما مات هذا ولا ديالي. هذا الولاء هذا كان لفلان، لما مات ولا. هذا الولاية كانت لفلان ولا لفلان. ثبت لمستحق بعد موت ما كان له، ما كان له باش يثبت له بالقرابة. يثبت له بالقرابة. شنو القرابة؟ هو اللي يقول له النسب. القرابة هي النسب، المراد بالقرابة هي النسب. وشكون النسب؟ هي ديك العلاقة اللي تكون بين الوارث والمورث. مثلا يقدر يكون من جهة الأبواء، من جهة البنوة، من جهة الأخوة، من جهة الجدودة، من جهة الحفيد، من جهة هذه هي القرابة. القرابة إن شاء الله سيصير. المهم المراد بالقرابة هي النسب، هذا العلاقة النسب، علاقة النسب. المراد بالقرابة هنا علاقة النسب. قال أو ما في معناه. هذا أو ما في معناه العبارة مقلوبة. إيش مش يقول؟ أو معنى القرابة فيه، أو معنى القرابة موجودة فيه، أو معنى القرابة فيه موجودة فيه. هي ما تسمش القرابة، ولكن معنى القرابة كاينة تما. هو ماشي قرابة ولكن المعنى القرابة موجودة فيه. شنو يدخل هذا أو ما في معنى؟ يدخل واحد العلاقة ماشي للنسب، العلاقة للسبب، العلاقة للسبب للنكاح. هل النكاح واش هي قرابة؟ لا ماشي قرابة، ما كانش عمي جدي دخل، ماشي قرابة، ولكن المعنى القرابة موجودة فيها. معنى القرابة موجودة؟ موجودة. كذلك هذه الولاء. شنو الولاء؟ الولاء مثلا الإنسان اعتق شي واحد، اعتق. كاين واحد العلاقه بين المعتق والمعتق؟ هذيك واش قرابه؟ ماشي قرابه، ولكن فيها المعنى القرابه، فيها المعنى. هذا هو الحقيقه التانيكه. اذا شكون الحقيقه التانيكه؟ هو التانيكه حق. الحق شي يشمل؟ الحق هو الامر الثابت لكذا، يشمل هذا الشيء اللي قلت لك كامل، يشمل المال والشفعه والخياره والقصص والولاء. الولاء فيه نوعان، كاين الولاء اللي بمعنى ذكر العلاقه بين المعتق والمعتقد، وكاين الولاء بمعنى المال. الولاء يطلق على المال يطلق، ويشمل الولايه. شنو الولايه؟ الولايه للنكاح، الولايه للصلاه، الولايه للتبع، ويشمل الحقوق الثابته باش بالشراء. مثلا كنت شريت واحد الدار، كنت شريت واحد الغرسان، كنت شريت هذاك هو. او بالهيبه. شنو الهيبه؟ فلان عطاني واحد الدار، فلان عطاني الغرسان، هذيك الهيبه. او يكون بالوصيه، مثلا فلان وصاني فلان على القول بانها تملك بالموت. اما اذا كانت تملك بالتنفيذ ما مش تدخلش هنا الوصيه، ما تدخل هنايا اذا كانت تملك. اما اذا كانت تملك بالتنفيذ، ما نعطيوها لك، نحيدوها لك، نعزلوها لك عند ولي ديالك. اما قبل هذه ما تدخلش هنا ديك الوقت. هذه هي حق يقبل. شنو يقبل؟ يقبل التجزيه. شنو يقبل التجزيه؟ الافراز. شنو الافراز؟ ينقسم. وشنو القسمه الاحسن؟ معنى. تقدر مثلا العبد مشترك، ماشي يمكن نجزئه، واش نشبوا حنا العبد ونهرسوه، ولكن يمكن نقول نصفه لكذا ونصفه لكذا ونصفه لكذا. القصص يمكن نقول نصفه لكذا ونصفه لكذا، يمكن. لا، القصص خلي القصص، لانه يعني قصص كاين اللي يدخل كاين اللي يخرج، فهمتي. كذلك هذا الولاء، الولاء فيه نوعان، حق ثبت لمستحق. هل ثبت وصف؟ مالو كاشف، معنى كاشف ملي خرج والو، لان فيه ما كانش حق يكون ثبت المستحق. هذاك ثبت لمستحق فيه يثبت له بعد موت من كان له. مثلا الشفعه كان ديالي موت انا ولا دمني انتقلت لابني. مثلا هذه الشفعه كان ديالي موت انا انتقلت لبابا. هذه الشفعه كان جدي مات جدي ولا شفعه ليلي. مثلا هذا الحق ديال المال، هذا الارض بني كان دفلان مات ولا دفلان بعد موت من كان له. باش غيثبت له داك الشيء؟ بقرابه. يثبت له بقرابه. شنو القرابه؟ القرابه هي النسب، العلاقه بالنسب. العلاقه بالنسب قد تكون علاقه اصليه وتكون علاقه فرعيه. العلاقه بالاصول هي الاجداد والاباء والامهات. العلاقه بالفروع هي الاولاد والاحفاد، او من الجوانب جوانب الاعمام والاخوات. هي العلاقه كيفاش مثلا، المهم خصو يكون فيه الصفه ديال هذيك هي القرابه. او شنو؟ او ما في معنى العباره مقلوبه، او عدل المحاشي، او او معنى القرابه فيه. المعنى ماشي او ما في معناه، لا، المعنى القرابه موجوده تما، هي ما تسماش القرابه ولكن معنى القرابه موجوده. هذا المعنى القرابه موجوده فين؟ في النكاح، لان يعني النكاح ماشي من القرابه، لان هذه فلان وفلانه ما عندهم تعلق ببعضهم، ولكن ما يزوجوا بعضهم ولات عندهم المعنى القرابه. ماشي القرابه ولكن معنى القرابه موجود. السيد مثلا اعتق واحد الانسان، هذاك اعتق ما هو عمه ما هو جده ما هو له. لما عتق ولات فيه المعنى القرابه. المعنى القرابه كاينه تما، هذا قول الامام رحمه الله. او معنى فيه مثل لي كالنكاح والولاء. هل كان النكاح والولاء واش مثل القرابه او ما في معناه؟ لا، ما في معناه، لان النكاح ماشي قرابه والولاء ماشي قرابه، هذا تمثيل بن او ما في معناه. مي قلنا او ما في معناه كالنكاح والولاء. هذا الكاف هذا واش هو استقصائي او لا تمثيلي؟ لا، في خلاف. بناء على انه استقصائي ماشي يكون اسباب اسباب الاختلاط أو جوج، سبب الإصغي جوج، شحال ماشي يكون؟ جوج، ماشي يكون، القرابة، النسب والسبب، النسب والسبب، ماشي يكون؟ النسب هي القرابة، والسبب هو أو ما في معناه، النسب السبب، السبب هو النكاح والولاء، شكون السبب؟ نكاح سبب، ولاء سبب، كيف نكاح؟ السيد زوج بفلانة. هذاك التزوج هو سبب في الإرث. فلان اعتق فلانة أو فلان اعتق فلان، شي يسمى ذلك العتق؟ سبب في الإرث، هذا هو السبب. السبب إذن هنا نوعان، السبب ينقسم. ما هي أسباب الإرث؟ نوعان، نسب، نسب هي القرابة، سبب نكاح أو ولاء. ولاء شنو هي؟ العلاقة اللي بين المعتق والمعتق. مثلا إنسان عنده عبد أعتقه، أصبح هذا السيد هذا يرث المعتق. إذا مات المعتق وما عندوش الوارث تكون غير يورث المعتق. المعتق يرث المعتق. إذا مات المعتق والمعتق ما عندوش الورثة، ما كان عنده الورثة يسمى هذاك محلول، لا عندوش الورثة، شكون غيورثو؟ بسبب الولاء، بسبب الولاء، بسبب هذا العلاقة. هذه العلاقة واش هذا نسب قرابة؟ ولكن المعنى القرابة فيه موجود فيه. شحال هنا إذا عملنا؟ جوج. هذا هو. وقيل الكف التمثيلية. الكف التمثيلية شنو بقي؟ بقي الملكية والولاية. غنزيدو جوج. اش غنزيدو؟ نزيدو الملك والولاية. شنو الملك؟ الملك الإنسان عنده العبد، مات العبد، شكون غيدي ديك المال؟ سيده. إذا السبب اللي يدى ديك المال؟ الملكية. إذا هي الملكية هي اللي جعلته يورث. معنى ماله لسيده. السبب أنه ماله لسيده بسبب أنه يملكه. خلي المعتق، هذاك المعتق يسمى حور، لا لا هذا عبد. عبد مات له دار، عنده العبد دار، هذا الدار هذا شكون غيديها؟ سيده. شو السبب اللي سحقها؟ ملك. فإذا هنا سبب من أسباب الإرث. إلا أن هذا مش صحيح. علاش مش صحيح؟ لأن إذا كان كافرا يأخذ ذلك، وإذا كان الإرث يكون مانع كفر موجود. مثلا إذا كان السيد كافرا يدي يخذ ذلك المال للعبد، خذ. ولكن إذا كان الإرث ما خذوش، لأن تسمى مثلا العبد يكون مسلم والسيد كافر، يكون تسمى مانع. وهذا دليل على أنه لا يأخذه بالإرث. وش يأخذه بالإرث؟ لأن لو كان يأخذه بالإرث ما يخذوش. علاش ما يخذوش؟ لوجود المانع. هذا السبب فيه. سبب آخر الولاية. شنو الولاية هنا؟ الولاية العامة. المراد بالولاية هنا الولاية العامة، يقولوا لها الولاية العامة. شنو الولاية العامة؟ ولاية بيت المال. هذيك الولاية العامة، ولاية بيت المال. معنى مات الإنسان ما عندوش الورثة، شكون غيدي لك شي؟ بيت المال. معنى البيت المال يديه المسلمون يأخذوه. من يغيثه إذن؟ شكون غيغيثه؟ الولاية العامة، لأن المسلمين كاين واحد العلاقة بيناتهم، هذيك العلاقة اللي يقولوا ولاية عامة، شكون يغيث هنايا؟ المسلمون. معنى نديوهم بيت المال، هذا الشيء بيت المال باش يكون في المصالح المسلمين. نعم يمكن نعدلو به مستشفيات، يمكن عنده قنطرات، عنده طرق، عنده كذا، عنده كذا، مدارس كذا كذا، علاش؟ لأن المسلمين ورثوا هذاك الشيء نتاع المسلمين، يسمى نتاع المسلمين. هذا معنى. شحال الأسباب عموما؟ خمسة. شنو فيه؟ القرابة والنكاح والولاء والملك والولاية. شحال هذا؟ خمسة. إذا عملنا الكاف التمثيلية غيكون عندنا خمسة، لأن باقي جوج. ولا عملنا الكاف الاستقصائية، الملك ما داخل شيء إلى آخر. هذا قول المصنف رحمه الله. قال الإمام الشارح: فكلمة المال فحق قوله حق، لأن هذا الحق شيء يشمل؟ يشمل المال وغيره. شنو يشمل المال؟ المال هو الديور، المشية، الفلوس، الكتب، كل ما يتمول. هذا المال يشمل المال، أي كل ما يتمول، كل ما يتمول يدخل تحت الحق. وغيره. شنو غيره؟ غير المال. غيره غير المال، وإن كان يؤول إلى المال. هو ماشي مال ولكن يؤول إلى المال. بحال ايش؟ كالخيار والشفعة. معنى الخيار والشفعة، الأب ديالي توفى، أبي توفي، شنو؟ كنشرا واحد الدار بالخيار. ديك الدار بالخيار، الخيار نظن كان قول لأبي، مات أبي، الخيار أنا أغيثه، أنا أغيث الخيار. الخيار هنا في ظاهره مال؟ لا ماشي مال، ولكن يؤول إلى المال، لأن ماشي يولي الدار الدواء. هو الخيار ماشي مال ولكن يؤول إلى المال. هنا قال المصنف رحمه الشارع المال وغيره. متى اللي نغيره؟ هذا الخيار واش مثال للمال او مثال لغيره؟ اذا الخيار مال، ولكن وان كان يؤول الى المال كيف يؤول المال؟ نقول لك الصوره كيفاش. الصوره الانسان مات الوالد، الوالد كان شاغل واحد الطرد الارض بالخيار، مات الوالد باقي ما تملك الخيار، الخيار شكون شي يسحقه؟ الوالد. ها هنا الخيار واش مال؟ ولكن يؤول مال. هذا هو الشفعه. شنو الشفعه؟ الوالد كان شارك واحد طرد الارض هو واحد الانسان، الشريك ديالو باع، شوف الشريك ديالو باع، الوالد ديالي يسحق الشفعه؟ ها الشفعه، الشفعه الوالد غيشفع، الوالد ديالو توفى شكون غيشفع؟ الوالد. الوالد فانتقل ذلك الحق للوالد. هل الشفعه مال؟ لا، ولكن تؤول الى المال. هذا قول الامام. وخرج بي يقبل التجزيه، لان من قلنا يقبل التجزيه خرج الحاجه اللي ما تجزاش، معنى الحاجه اللي ما تجزاش تدخل في التركه، ولكن تدخل في الحقوق، تدخل تدخل في الحقوق ولكن لا تدخل في التركه، معنى هي من جملتي الحقوق ولكن ليست من جمله التجزيه، لان اللي خصو يكون من جمله التجزيه من جمله التركه شنو خصو؟ لا هذا ما يقبلش التجزيه. شنو؟ الولاء والولايه. الولاء والولاية. الولاء اللي هنايا، لأن الولاء فيه نوعان، كاين الولاء بمعنى العلاقة وكاين الولاء بمعنى المال. الولاء بمعنى المال والولاء بمعنى العلاقة. شنو الولاء بمعنى بمعنى العلاقة؟ مثلا هذا السيد اعتق هذا العبد، بين السيد والعبد علاقة تسمى الولاء. تسمى الولاء. شنو بينهما؟ علاقة. شنو تسمى؟ الولاء. إذا شنو الولاء؟ ارتباط بين السيد والعبد. بعد ماشي يقول العبد، ارتباط بين المعتق والمعتق. هذا الولاء هذا ما ينقسمش، ينقسم ماشي يقول اجي ونعطي وانت ددي طريف منه وهذا طريف منه وانت ديه ربع ديالو ولا الخمس. قبل تجزئه ما يقبل تجزئه لا حسا ولا معنى. هذا هو الولاء، لان هذا الولاء هذا كلحمه النسب، العلاقه ديالو بحال اللحمه هي ديك العلاقه، هذا كالابوه والبنوه. اذا هذا ابن وهذا اب، شنو بينهما؟ ابوه. هذا ابوه علاقه، هذا علاقة. هذه تقبل التجزئة؟ نبدأ نقسم دي طريف ولا طريف؟ لا. كذلك العلاقة البنوة، العلاقة الأخوة، العلاقة الأولى، هذه كاملة الأمومة، هذه المسائل علاقة، علاقة. هذه تقبل التجزئة؟ ما قلت. تدخل في التركة؟ تدخل في الحقوق؟ لا تدخل في الحقوق، ولكن ما تدخلش في التركة. تدخل في الحقوق ولكن لا تدخل في التركة. هي من جملة الحقوق ولكن تدخل في التركة؟ معناته تدخل في الإيه؟ ما تدخلش في الإرث، ولكن هي في الحقوق. هي ماشي من جملة التركة، لأن التركة لا تورث، هذا ما لا تورث. إذا فالولاء لا يورث. فالولاء يورث؟ لا يورث. معنى مات هذا السيد، شوف مات هذا السيد المعتق والمعتق، خلى ابنه، واش ابنه يدي لك الولاء؟ لا ما يديش. هذا ما لا تورث هذا. مثلا مات سيد له كان علاقة بمعتقه. هذه العلاقة واش تنتقل للوالد ديالو؟ لا ما تنتقلش. هي من أسباب الإرث ولكن ليس من التركة. هذه العلاقة هذه ما لها، هي من أسباب الإرث ولكن هي تدخل تحت التركة. هي ماشي معنى ماشي مشملة التركة، هي ما تصورتش ولكن بها الإرث. الإرث بها مثلا القرابة بها الإرث، ولكن واش القرابة لا تصورت؟ فالقرابة بها الإرث ولا تورث، كذلك الولاء به الإرث ولا يورث. واضح العبارة؟ هذه الولاء بمعنى العلاقة. أغنى الولاء بمعنى المال؟ لا، الولاء بمعنى يورث هذاك. إنما الولاء لمن أعتق. شنو المال؟ هذا العبد المال، ماله كذا. إذا الولاء بمعنى المال. الولاء بمعنى المال يورث؟ يورث. علاش؟ لأن هذا قبل التجزئة. بين هذا؟ كذلك الولاية. الولاية هي علاقة؟ قولوا علاقة. حق، حق. فالولاية حق. ولايه الصلاه، ولايه المال، ولايه كذا، ولايه كذا، هذا وصي على كذا، هذا وصي وكذا، هذا الولايه للصلاه، باش يزوج بنته، باش يزوج اخته، هذه هي الولايه. هذه الولايه هذه مالا من جمله الحقوق، ولكن واش تدخل تحت التركه؟ لا. تورث؟ لا لا تورث، هي ماذا تورث؟ هي من شيء. علاش ماذا تورث شيء؟ يعني ماذا قبلت التجزئه؟ الجزاء ولا ما تجزاتي؟ ما تجزاش. قال اذ ينتقلان، اذ ينتقلان، هذه اللي ينتقلان شنو غنقدروا نفهموا منه؟ واش عله الدخول او عله الخروج؟ معناها خطا، هي ماشي عله، هي عله الدخول هذه. لان هذه العله مثلا علاش خرجت خرج الولاء والولايه؟ لانهم ينتقلان، يعني تخرجهم يدخلوا. لان كان شنو ينتقل؟ الولايه انتقلت لفلان، والولاء انتقل لفلان، ينتقل. وان كان ينتقل هو ما يدخلش في الميراث. علاش؟ لقول الامام لعدم قبولها. هذه اذ ينتقلان عله الدخول لعدم عله الخروج. لماذا كان الولاء والولايه من جمله الحقوق؟ علاش؟ لا، لماذا كان من جمله الحقوق؟ لانهما ينتقلان. وعلاش ما كانش من جمله التركه؟ معنى عله للادخال، عله للاخراج. فين عله الادخال؟ وفين عله الاخراج؟ هذا صح. معنى الولاء بمعنى القرابة، والولاء والولاية، الولاية للنكاح وكذا، والولاية للصلاة، هذه معنى هذا انتقل، فيها الانتقال، فيها الانتقال، ولكن ليس فيها التجزئة. إذا لم يكن التجزئة تدخل في التركة؟ احنا جوج العلة ذكر المصنف، إذ ينتقلان علة ولعدم قبل علة، علة الإدخال وعلة الخروج، كاين البحث هنايا في المحاشي. شفتوا؟ لأنك كاين الاعتراض على الكلام الإعلام أن الولاء في الشرع حنا أي بيلا. قالوا الكلام بحث من ثلاثة أوجه، ولو حدث قول ينتقل واقتصر عليه لعدم قبوله إلى سليم كذا، نعم يمكن أن يقال كذا كذا، شفتوا؟ هذا الإصلاح ديالنا، نعم أن يقال. بين نعم سيدي؟ هذا قول الإمام رحمه الله إلا أقربي لعدم التجزية. بين شنو قرينا؟ أن التركة حق، والحق شي يشمل المال ويشمل غير المالي. شنو غير المالي؟ كالخيار والشفعة. الخيار والشفعة مال، ولكن يؤول إلى المال. إذا هو ليس مال باعتبار ذاته، ولكن ما قاله إلى المال من المال. الولاء والولاية حق، حق، ولكن من جملة التركة. علاش ماشي من جملة التركة؟ علاش كان من الحقوق؟ ينتقلان من جملة الحقوق، يعني ينتقلان. ولاش هي ماشي من جملة التركة؟ ثم يريد سؤال. شنو السؤال؟ القصاص والشفعة والخيار. معنى القصاص يقول لك سيدي ما ينقسم شيء، والخيار ما ينقسم شيء، والشفعة ما ينقسم شيء. كيف انت قلنا يقبل التجزئة؟ التجزئة نقول في المحسوسات. قال لك سيدي هنايا التجزئة أعم من الحس والمعنوي. معنى القصاص يصح القول أنا في هذا القصاص عندي حقي فيه، عندي نصف فيه. هذه الشفعة عندي مثلا مات الأب ديالي، الأب ديالي مات عن واحد قطعة الأرض، فيها الشفعة، حنا ثلاثة الوراثة، يمكن هذيك الشفعة تقول أنا عندي حقي فيها كذا كذا، قبل التجزئة، التجزئة ديالك كيفني؟ معناها هذا هو. إذا يقول لك المصنف رحمه الله الشارع فرض هذا السؤال، ولا يغيد علينا قولنا التجزي، ربما فهمت التجزي الحسي، قال لك لا، التجزي أعم من ذلك، ولا يغيد القصاص والشفعة والخيار. ربما تقول هذا ما يدخلش، قال لك سيدي يدخل. كيف؟ لأنه ليس المراد بقبول التجزي قبول الإفراز. معنى الإفراز؟ أعزل أجزاء عن بعضها. شنو الإفراز؟ معنى إفرز هذا الجزء مثلا 5 دراهم، غد واحد درهم رفي، غد واحد درهم رفي، طريف الأرض، عمل واحد قطعة رفي، واحد قطعة رفي، عمل مثلا 10 بطيخات، عمل واحد بطيخة هنا، قال لك لا ماشي هيداك لازم. شنو هنا اللي لازم؟ ما يمكن ان يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ربعه. هذا الشيء مطبق في الشفعه، يمكن نقول في الشفعه هذا له نصفه وهذا له ربعه، ويمكن نقول في الخيار له كذا له كذا، ويمكن في القصص. فاذا على هذا القصص يتورث، يتورث، والخيار يتورث، يتورث، والشفعه تورث من جمله التركه او من جمله الحقوق؟ لا، من جمله الحقوق ومن جمله التركه. فالخيار والشفعة والقصاص فهي يدخلها الثلاثة. يدخلوا في الحقوق والتركه. معنى علاش داخلين في الحقوق؟ الانتقال. وليش داخلين في التركه؟ الى قبل التجزئه. واش من تجزئه اللي قبل هذا الشيء هذا؟ التجزئه المالية. صافي. الا ان القصص اصلا نشوفوه القصص ديال الاطراف والجراحات هذاك هو اللي يتسوت. شنو قصص الاطراف؟ كنقطع له يدو، كنقطع له شي ودنو، شي منخار، شي هذا، هذا يتسرد. علاش؟ لان هذا يثبت للانسان باقي حياته. معنى بابا او جدي كان شي واحد قطع له يدو او شي واحد كان ضربو نغمص، عنده القصص. مات جدي، انا ذا الوريث هذا الحق، لان هذا الحق ثبت لجدي هذا وهو باقي في الحياه. هذا الحق ثبت لابي وثبت لجدي وثبت لعمي وهو موجود، هو حي. اذا مات ابي عن قصاصه، عن حقه في القصص والاطراف. يتورث هذا؟ يتورث. قصص اخر مثلا، مات واحد الانسان، مات واحد الانسان القصص ديالو عند ولادو. شوف القصص ديالو عند ولادو، مات ولادو، هاد القصص اللي عند ولادو يتورث؟ لا يتورث. حفيد ورث مثلا، مات ابي مقتولا وثبت قصاصه لأولاده، مات ولده ينتقل لي؟ ينتقل. هذا هو يتورث. اذا قصاص الانفس وقصاص الاطراف. شكون لي القصص اللي ما يدخلش هنايا؟ هي القصص الانسان مات بنفسه. انا مات، مات هذا الانسان مقتولا. كيف مات مقتولا ووقته ولاده؟ لا ما تقولش هذا، هذا ما عنده ما يغث، هذا ما ثبتلوش هذا، لان هذا القصص ثبت لغيره ماشي له هو. وثبت للمقتول ولا ثبت لغيره؟ اين هذا ما يتوقفش هذا. قصاص الشخص المقتول واش هذا ينتقل لغيره؟ هذاك ما فيه شيء. شوف الصور كيفاش ني، شوف الصور هنايا. مثلا قصاص الاطراف ينتقل؟ بحال قصاص الاطراف مثلا شي قطع الانف ديالو، شي يدو، شي رجلو، شي ضربه في الراس، هذه المسائل هذه كامله، هذه الجنايات، هذه جنايات. مات الانسان وكان باقي مخاله، ياخذوها ولادو، ياخذوها الورثه ديالو. واخا مثلا واحد الانسان مات باباهم وكان عندهم الحق ديال القصص، ماتوا هما، الاولاد ياخذوا لك القصص من الحق باباهم. ولكن مات الانسان بنفسه مقتول، مقتول هذاك المقتول، واش القصص ديالو يتورث؟ انا لا، هو القصص ماشي ديالو، هذا القصص الورثه، هذاك ماشي ديالو، هو باقي ما ثبت والو. معنى للانسان المقتول كاين شي هنا ما كاينش، هنا شحال الحاجات؟ لا ثلاثه امران. القصص ديال الانفس للمقتول نفسه هذا ما يدخلش هنايا، ولكن للقصاص للورثه الذين ماتوا يتورث عنه. هذا صحيح قصص الاطراف، ولهذا نقشها البحاشي رحمه الله. قاص لكن يقتضي ان القصاص مطلقا مثل ليس كذلك، بل هو منهما هو من التركه، وهو قصص الاطراف والجراحه ومنافع الاعضاء. واما قصص النفس فهو غير موروث وليس من التركه، اذ لم يثبت الوراثه في المقتول ولم يثبت كما ثبت. نعم. واما ان مات ولي قصص النفس، شو صار؟ اذا مات ولي قصص النفس واش مفهوم هذه ولا؟ مثلا انا موت، الله اللي قدر شي، مثلا واحد الانسان مات، واحد الجد مات، هذاك الجد هذاك القصص ماشي ديالو، قصص دولادو، هذاك واش عنده شي قصص يتورث عنهم؟ مثلا ولادو خذوا ديك القصص ياك، باقي ما حقوا ديك القصص، ماتوا يتورث عنهم؟ لا يتورث عنهم، لان هذاك يتورث عنهم، لان هما القصص ديالهم، هذاك القصص ديالهم، مثلا يستحقونه، هذاك يتورث عنهم. مثلا قصص الاطراف ثبت الانسان على المات وباقي ما خاذوا يورث؟ هذا معنى العباره، واضح العباره؟ هذا قول الامام رحمه الله ولا يرثوا بالكذا. ثم قال بعد موت من كان له، شوف بعد موت من كان له، معنى فو ياخذ يثبت هذا الحق الثالثه، بعد تحقق موت المورث، بعد موت تحقق. اما هذا كان هذا الحقوق ثبتت له هو في الحياه اليوم، هذا قال شنو؟ شي حق الشراء، شي حق الهبة، شي حق كذا، لا والو، حقوق ثابتة بالشراء والالتهاب للهبة، الهبة وغيره كالصدقة والتحفة. قال الإمام رحمه الله لانتقالها عن مالكها في حياته لمن شراها بشيء منه ولمن وهبت له التهابه، قبول الهبة فمات بعدما باع داره لزين. شوف بحال ايش هذا؟ مثلا انا السيد باقي في الحياه ديالو بعد الضر ديالو، بعد الضر ديالو مات هذا الانسان، هل الضر هذه ديالو الان دابا انتقل، دابا انتقل لمين؟ للورثه. هذا الضر انتقل، واش تيموت؟ هي ثبتت له بالشراء، ماشي توقف على الموت. الورثه شنو غيدي؟ غيدو الثمن لما الضر للناس. فهذا الدار ثبتت لغيره بالشراء، مثلا هذا الانسان وهب ديك الدار، هذيك الهيبه للدار باش ثبتت بالهيبه واستيج الموت؟ لا، هذيك ثبتت قبل الموت، ثبتت هذه الحقوق واش بالموت او قبل الموت، ثبتت كالشراء كالهيبه كالصيده كالصدقه كذا كذا كذا، بحال هذه كلها خارجه على الموضوع. اذا حقوق، حقوق في ملكيه الدار، حقوق في الهيبه، كاين الحقوق هي واش دخل في دخل في الحقوق؟ لا دخل في الحقوق، تنتقل تنتقل، ولكن واش دخل في التركه؟ علاش ماشي دخل في التركه؟ لانها ثبتت في الموت ولا قبل الموت؟ قبل الموت، قبل الموت. ثم قال الامام رحمه الله بقرابه، شوف وبقرابه، كلمه بقرابه ماشي نحتفظوا، هذا حق ثبت لي فلان، ولكن ماشي بالقرابه، بالوصيه. مثلا الانسان مات ووصى بواحد الدار، جا غيره ياخذ الدار، فواش باش ياخذها؟ بالموت، بسبب الموت. هذا الدار اللي اخذها بعد الموت، بعد الموت، واش هي من جمله الحقوق؟ ولكن من جمله التركه؟ علاش؟ لانها ما ثبتتش ما ثبتتش بالقرابه، باش ثبتت؟ بالوصيه، ثبتت بالوصيه. هذا علاش مبني؟ مبني على ان الوصيه تملك بالموت بمجرد، اما اذا قلنا تملك بالتنفيذ باقى ما وصلنا الوقت ديالها. هذه اذا قلنا بمجرد الموت، اما اذا قلنا تملك بالتنفيذ لا مازال سيجي التنفيذ تنعطيوها. هذا مبني على ان الوصيه تملك بالموت، اما اذا قلنا تملك بالتنفيذ قولوا باقي ما وصل الوصيه التنفيذ، باقي ما وصل. هذا قول الامام. اذا شنو تقرنا من هذا؟ فين الحقيقه بالتركه؟ هذا حق شيء يسمى هذا الجنس. فين الفصول؟ يقبل التجزيه، ثبت بعد الموت بقرابة. هذه ثلاثة الفصول، هذه ثلاثة الفصول الخارج. التعريف مكون من جنسين وثلاثة فصول، فين الجنس؟ حق. فين ثلاثة الفصول؟ يقبل التجزية لمستحق بعد بقرابة. ما قلنا يقبل التجزية شنو خرجنا؟ المسائل اللي ما نقبلش التجزية، شنو المسائل اللي ما نقبلش التجزية؟ ولاء الولاية. ما قلنا لمستحق بعد موت من كان له شنو خرجنا؟ الحقوق اللي اللي لا ثبت ماشي بالموت، قبل الموت، كحقوق الشراء، حقوق الهبة، حقوق. ثم قلنا بقرابة شنو خرجنا؟ الحقوق اللي ما ثبتش بالقرابة وإنما تثبت بالوصية، هي الوصية. صافي. قلنا المال من جملة الحقوق، الشفعة من جملة الحقوق، الخيار من جملة الحقوق، القصص من جملة الحقوق، هذا اللي تورث بتورث. ولكن معنى ما معنى التجزي في الشفعة وفي هذه المسائل؟ التجزي واش حقيقي ولا حسي؟ لا معنى صار. هذا ما يتعلق بتفسير التاريخ. ثم الإمام الشارح رحمه الله ماشي الكور التعريف اللي عرف معنى هذا الشيء اللي قريناه غنعاودوه دابا، ماشي شي حاجه جديده، لان المصنف الشارح الامام الخرشي اهتم بالتعريف، معنى بعلم الفرائض، ذكره بالتعريف اللفظي، ثم ذكره بتعريف، ثم ذكره تعريفا، شحال ذكرنا التعريف؟ فين التعريف اللفظي؟ قال الامام رحمه الله باب، وهو علم الميراث، هذا راه تعريف هذا. ثم ذكر تعريفا اخر في قوله فحده ما يوصل لمعرفه قدر ما يجب، هذا تعريف. ثم ذكر تعريف ابن عرف إذا ذكر ثلاثة تعريفات. هذا التعريف يسمى اعتناء واهتماما بهذا العلم. شنو يقول ابن عرفة؟ علم الفرائض لقبا، علم الفرائض لقبا. دابا مش يعاود تعرف آخر، علم الفرائض لقبا. أعاده وأعاد تعريفه اهتماما واعتناء بها، وذكر الإمام المحاشي. علاش زاد كلمة لقبا؟ لا، إشارة لخارج الفرائض اللي ما كاين ماشي لقب. فرائض الصلاة والفرائض الزكاة والفرائض الحاجة خارج هذا. هنا الفرائض اللي علما، الفرائض الذي هو علما. يقول الفرائض الذي هو لقبا أي علما. فهمنا؟ إذا الفرائض الذي هو علم. كاين الفرائض اللي ماشي علم؟ فرائض الصلاة، فرائض الزكاة، الفرائض هذاك علم؟ فرائض الصلاة ماشي علم. واش فرائض الصلاة علم؟ واش شي حاجة مسمية بالفرائض الصلاة؟ الفرائض يقول فالفرائض ماشي علم. لا، هذا علم معنى اسم للعلم. الفرائض اسم للعلم. الفرائض لقبا احتراز من بل؟ من الواجبات ومن الفرائض ومن التكاليف التي هي فرضية ولكن ماشي أعلى. وكلمة لقب يكون فيه المدح. شنو المدح؟ مدح لهذا العلم، لأن اللقب يشعر بالمدح. فكلمة الفرائض لقب يشعر بالمدح. قال الفقه المتعلق. شوف، الفقه المتعلق وعلم ما يوصله، شحال فيه؟ فيه معنى الفرائض لقبا مكون من امرين، من فقه وعلم. هذاك علم واش نجيبوه محفوظ ولا معطوف؟ معطوف. ماشي يكون تقدير. علم الفرائض الفقه المتعلق وعلم ما يوصله. وليش ما نعملوش الفقه المتعلق بالارث والفقه المتعلق بالعلم؟ علاش ما نعملوش هذه؟ نعملوا هيدا مثلا، علم الفرائض لقبا هو الفقه المتعلق بالإرث وهو الفقه المتعلق بعلم ما يوصله. واش كاين شي فقه يتعلق بعلم الحساب؟ لا، ذلك كونه من الأحكام الشرعية من فرض الكفاية. ما احنا ما ندرسوش هنا يعني، واش انا ندرسو شي أحكام تتعلق بعلم الحساب؟ هنا خص يكون فقه يتعلق بمن يغيث، وأدرس هنا علما يتعلق بعلم الحساب. هذه واش كاينه في الكتاب؟ باش يكون هذيك معطوفه على هيدا، المتعلق بالإرث والمتعلق. واش يكون عندنا فقه يتعلق بالإرث وعندنا فقه يتعلق بالحساب؟ معنى هنا ابواب متعلقه بالفقه من يغيث وبفقه الحساب. كاين هذا؟ ما كاينش. وانما هذاك المعطوف على الفقه. مش يكون علم الفرائض مكون من فقهين ومكون من حساب. الفقه المتعلق، شنو التعلق؟ نوعية التعلق، نوعية التعلق، تعلق الدلالة. هل تعلق الدلالة إثباتا ونفيا؟ معنى تعلق الدلالة إثباتا ونفيا معنى من يغيث ومن لا يغيث، فرضا وتعصيبا، منعا وإغثا. تعلق الدلالة كاين اللي لدل عليه باش يوغط، كاين دل ميوغطش، كاين اللي بالفرض، كاين بالتصريف. هذا المغرب التعلق. التعلق هنا دلالة سواء كان إثباتا أو نفيا. وعلم ما يوصله، شنو علم ما يوصله؟ علم ما يحتاج إليه. واش في مكان شي علم الحساب أو اللي غنحتاج إليه؟ لا، اللي نحتاج إليه، اللي ما نحتاج إليه ما يدخلش هنا. ولهذا قال الإمام رحمه الله كالجذور والجبر والمقابلة ما لا يدخلش هنا. هنا إذن علم هذا القسمة الكوسور هذا هو لنا. واش في مكان شيء عند الحساب أو اللي نحتاجه إليه؟ معنى قلوا علم ما يبحث القسمة، أبحث الطرق، أبحث كذا، أبحث كوسور ضرورية، كوسور ضرورية. ولكن ما يتعلق بالشيء أشياء عالية، الجذور، الجبر، المقابلة ما لا يدخلش هنا. فإذا علم واش مطلق علم الحساب أو ما يحتاج إليه؟ ما يحتاج إليه. يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. واضح العبارة؟ هذا هو التعريف. إذا هذا التعريف يشبه التعريف السابق، إلا أن هذا فيه توضيح زايد. هذا التعريف منه الإمام بن عرف. والتعريف فيما تقبلني بن عرف تعريف التعريف السابق للإمام بن عرفة، وهذا التعريف كذلك بن عرف. وموضوعه التعريف، وتقدمنا موضوعه التعريف فيما تقدم ياك. هنا معاود هنا عاودوا باش يرد على العدد. شنو التعريفات مثلا؟ هذا العلم هذا محله هي التعريفة، معنى اللي خلى الدار، خلى الغرصة، خلى الكتب، خلى الجلالب، خلى الحوانات، هذا هو اللي عنده هذا التعريفة. اللي عنده هذا راه كاين الاخر، ما كاينش هذا، ما كاينش موضوعه هذا العلم فاش يبحث اللي عنده التعريفة. والتعريفة هنا تقدمنا شكون هي التعريفة. التعريفة ما خلفه الميت، لأن يعني يمكننا أن نعمل التعريفة عموما اللغوية، ما خلفه الميت. لا العدد، شنو العدد؟ ديك المسألة من 6 وهذا من 12 وهذا من كذا وهذا كذا، قالت لا خلاف للصوت. فالإمام الإمام الصولي يقول شكون موضوعه؟ العدد. شنو العدد؟ النصف من 2 وربع من 4 وثلث من 3 وسدس من 6 وكذا وكذا من 12 وكذا وكذا من 18 وكذا وكذا من 36. هذا العدد هو التعريف، هذا العدد هو موضوع علم الفرائض. قال لك علاش؟ قال لك لأن التعريف ما انضبطش. التعريف انضبط ولا ما انضبطش؟ ما انضبطش. كيف ما انضبطش؟ لأن هذا كاين اللي خلى البقرة، هذا كاين خلى الكتب، هذا خلى الدار، هذا خلى الصندوق، هذا خلى الكتب، هذا خلى السيارة، هذا خلى البقرة، هذا خلى، إذا هادشي ما ينضبطش. ولكن العدد مضبوط، العدد مضبوط. ولهذا الإمام الصولي يقول لسيدنا نعملوا العدد، ما نعملوش التاريخ، لأن التاريخ ما انضبطش. خصنا نعملوا واحد قالب نفرغوا فيه هادشي هذا. شنو هذا القالب اللي نفرغوا فيه هادشي؟ هذا هو النظرة الإمام. أهل النظرة يقولوا لا، في النظرة في حد، كل شيء صحيح. هذا كل شيء صحيح، هذه صحيح وهذه صحيح. معنى إذا ما قاله الصولي واش باطل؟ لا ماشي باطل. شنو النظرة الإمام الصولي؟ الإمام الصولي يقول لك الإمام الصولي التعريفات ما انضبطش. كيف ما انضبطش؟ لأن هذا خلى القمجة، هذا خلى الزنبية، هذا خلى البطانية، هذا خلى الكتب. يعني كيف كيفاش الأمور ما انضبطش؟ بخلاف من نعملوا الأصول من 2، لأن كاين مسألة من 2، كاين مسائل من 3، كاين مسائل من 4، كاين مسائل من 6، كاين مسائل من 12، كاين المسائل اللي من 18، كاين المسائل من 36، كاين المسائل اللي تعول مثلا 6 تعول الى 7 وتعول الى 8 وتعود 10، كاين المسائل اللي تعول بن نطلع 12 نزيد 13 15 17. اذا 13 و15 هذه حتى هي اصول، حتى هي اصول، هذه مضبوطه. معنى اي تاريخ كيفاش ما كان غنعرضوها هنا. معنى خلى القمجه غنعملوها هنايا، خلى الصروه غنعملوها هنايا، خلى المكان غنعملوها ثاني. هذا هو نظر الامام رحمه الله. قال وادخل بقوله علم كيفيه قسمه والعمل في مسائل المناسخات، لان ذلك كله من علم الفرائض. قوله لا العدد انما هو اله لاستخراج الفروض. قال هو ماشي موضوع التاريخ، لا هو اله. شنو اله؟ لاستخراج الفروض. شكون الفروض هنايا؟ السهام. المراد بالفروض شنو؟ السهام، الأنصبة. تقدر نكون بالفرض، تقدر نكون بالتعصيب، يعني ماشي لازم يكون هنا الفروض غير الفروض بالنسب، لا حتى السهام حتى قضية التعصيب. المراد بالفروض هنا السهام، قد تكون فرضا وقد تكون تعصيبا. من التركات فرضا وتعصيبا. المراد بالفروض هنا، لأن الفروض المقدرة شحال؟ 6. لا هو أعم من ذلك هنا. العبارة بالفروض هنا، واش هي الفروض المعروفة؟ النصف والثلث والربع والسدس والثمن، أو لا أعم من ذلك، سواء كانت مقدرة أو مش مقدرة. فلذلك لم يجعل العدد موضوعا. ولما رأى بعضهم، دابا هذه العبارة هذه بغى يوفق، يقول لك لا صحيح، معنى هذا بغى يوفق بين العبارة. ولما رأى بعضهم أن ذلك القدر لا يتصل إلى المنسك إلا بإتقان العمل بالعدد لصيغ العدد كأنه مرضوع. لما كان هذه المسائل ماذا انضبط شيء، هو كما قارناها في المحاشي، لأن لما كان هذه المسائل ماذا انضبط شيء، إذا عملنا العدد. ولما هذا يسمى التوفيق بين القولين، هذا شيء يسمى التوفيق بين القولين، أن ذلك القضاء لا يوصف إلا بإتقان العمل بالعدد، سأل عددك أنه الموضوع والصواب الأول. نظرا لهذا ولما رأى، وش نقول هو الصواب؟ نقول هو المناسب، لا نقول المناسب، لأن هذا عبارة هذا صحيح، لأن القول الصودي ماشي باطل. إذا لك كان باطل غيكون نقول الصواب لا هو ماشي باطل والمناسب. ما الأحسن في العبارة؟ وش نقول هو الصواب ونقول المناسب؟ هذا اسم يعني قول الإمام. هذا هو المهم. فاش كاين الخلاف هنايا؟ الخلاف في موضوع العلمي. موضوع العلمي هل هو التركات أو العدد؟ وهنا كاين مجموعة من الأقوال. كاين واحد القول يقول موضوع علم الفرائض شكون؟ التركة. كاين اللي يقول موضوعه العدد. كاين اللي يقول هو مركب من الورثة ومقدار ما يرثون الأعداد. كاين اللي يقول هو مركب من التركة والورثة ومقدار الأعداد. أربعة الأقوال. كاين اللي يقول علم الفرائض شنو موضوعه؟ التركة. هذا القول الأول. القول الثاني موضوعه العدد. القول الثالث من التركة ومقدار ما يرثون الأعداد. القول الرابع من التركة والورثة ومقدار العدد. شحال؟ أربعة الأقوال. هذه الأقوال كلها خلاف في حال، كلها صحيحة. هذه الأقوال شنو هي؟ كلها صحيحة، لأن في القضية هذا العلم لا بد أن أعرف الورثة، ولا بد أن أعرف المقادير، ولا بد أن أعرف العدد باش نضبط هذا الشيء. لا بد من الشيء. هو نقش الإمام محشي رحمه الله، لا بحسب الحقيقة من حكم الحقيقة كذا كذا. ثم قال ثم إن المؤلفة علاش مش تكلم الإمام رحمه الله؟ دابا مش يعمل تصوتيه باش يدخل على المصنف. دابا الآن فاش مش نبدأ؟ إيه فاش غنبدأ دابا؟ شنو مش نقراو دابا؟ المسألة الأولى. كتب شحال في هذه المسائل؟ إحنا بدينا في المسألة الأولى. دابا الآن المصنف يستعمل مقدمتان للدخول إلى المسألة الأولى. والمسألة الأولى ما هي؟ متعلقة باش بالحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة شحال هي؟ خمسة. لا خمسة. خمسة. أربعة بالحقوق من علم الفقه، وحق واحد من علم التركة. أربعة بالحقوق من هي؟ من علم الفقه، وواحد الحق من علم الفرائض. شكون هو؟ الحق الذي يثبت للوارث. أما الحق المتعلق بعين التركة والمتعلق للميت والمتعلق بالذمة والمتعلق بالغير، هذا حقوق متعلقة بالتركة. حقوق متعلقة بالتركة، ولكن مش من علمها، من علم الفقه. هذا هو المقدمة. فإذا بدأنا إن شاء الله بالمقدمة المتعلقة بعلم الميراث. قال ثم إن المؤلف ذكر خمسة أمور. أحسن يقول شيء خمسة أمور، يقول خمسة حقوق. ما هو التعبير السليم؟ حقوق. حق تعلق بعين التركة. هذا التعلق مختلف. التعلق كيف نعمله؟ قول مختلف. التعلق بعين التركة ماذا؟ للأخذ منها. حق تعلق بالميت للأخذ له، حق تعلق بالذمة لإفراغها، حق تعلق بالغير للأخذ منه، حق تعلق بالوارث ليأخذ. شوف واش قضية الأخذ واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. إذن اللي متعلق بعين التركة ايش من نوعية الأخذ؟ قولوا ايش من نوعية الأخذ؟ لا منه، لأن منه، لأن مش نخذوا منه. الحق اللي متعلق بالميت ايش من نوعية الأخذ؟ لا هو باش نغسله ونجهزه. الحق المتعلق بالذمة ايش من نوعية؟ قول ايش من طريقة الأخذ؟ قول السيطارق باش نفرغوها، باش ما تبقاش مسبوعه لافراغها. والحق المتعلق بالغير اش من طريقه بالاخذ؟ باش يخول، لان الوصي غيديها، هذاك الوصي غيخول، هذاك للاخذ ياخذ. والمتعلق بالوارث كذلك للاخذ. إلا أن هذا أخذ بالقرب وهذا أخذ بالوصية. كل شيء يأخذ، هذا يأخذ بالوصية وهذا يأخذ بالقرب. شحال الحقوق؟ خمسة. هذا الموضوع ديالنا يعني. فإذا حقوق تتعلق بهذه التركة، هذه الحقوق المتعلقة خمسة، واش طريقة الأخذ واحدة ولا مختلفة؟ جائي مختلفة. بالنسبة للحق الذي يتعلق بالتركة، شمن طريقة الأخذ؟ منه، لأن التركة مش نقوده منا، لأن إذا كان الجناية لك الله لكن مش نقوده منا، مش نقوده منا. لكن متعلقة ب ب بالميت، شنو الطريقة؟ لا هو باش نغسله ونجهزه. ولكن متعلقة بالذمة، طريقة باش نفرغه باش ما يبقاش متبوع. ولكن متعلقة بالغير، شنو الطريقة؟ ليأخذ هو، ولكن بالسبب، لا بسبب الوصية، بسبب الوصية. هذاك باش يأخذ طريقة الغير بسبب الوصية. هذه الطريقة اللي متعلقة بالوارث، واش بالوصية؟ لا مش بس هذاك بالطيغار بالزز منه. هذاك واخا يقول له ما يعطيوهاش، مثلا يجي يقول لك لا انا دنوصيكم الان ولدي ما يغدش، خوان على راسو. لا انا دنوصي عمي ما يغدش، ننصي فلان ما يغدش فيا، لا ولادي ما يغدش فيا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا منه يثبت. هذاك ماشي هذا قهر، ماشي يثبت قبل منه ويثبت هي موته. هذاك بالموت ديالو عاد ولا الفلان، هذاك ما عنده حق ديالو. وضح العبارة؟ ولهذا نقش الإمام المحاشي هذه توطئة دخول أكل المصدر حق تعلق أن الباء فيه بالموت لسبيل التعديسي، ثم يجيب قال يمكن نخليوها ولكن عنده التعلق مختلف. احنا شرحنا على أن التعلق مختلف، وضح؟ ثم هذا هو الحقوق خمسة. طريقة ترتيبها، واش هذه الحقوق تجي في درجة واحدة ولا مغتسبة؟ تجي دفعة واحدة ولا مغتسبة؟ مغتسب. معنى مغتسب، فالمصنف صار يتكلم على حقوق الخمسة وترتيبها. حد حاجة؟ فالبحث هنا من جهتين، من جهة الحقوق ومن جهة الترتيب. شنو من جهة الترتيب؟ إذا نبدأ أولا بعين الميت، معنى لا ما شاطشي الله يهنيه، ثم إذا ننتقلوا للميت، لا شاطشي تبارك الله ما شاطشي، ننتقلوا للثالث، شاطشي حاجة تبارك الله ما شاطشي، ننتقلوا للرابع. ما إذا ننتقلوا للرابع لابد يشط للخامس. معنى يمكن من الأول ما يشدش الميت، ممكن؟ ممكن. يمكن من الميت ما يشدش الذمة، ممكن؟ يمكن الذمة ما يشدش الواصي، ولكن لا شرط الواصي؟ لأن الواصي ما يديش يكون يدي ثلث، مثلا ثلث عقل. معنى إذا وصلنا للواصي لا بد يبقى، ولكن يمكن من الأول ما يبقى والو، واضح؟ هذا ما قول الإمام رحمه الله، تعلق بالذمة عقلت، حق تعلق بعيني للأخذ منها. تعلق بالميت لأجله، تعلق بالذمة للإفراغ، تعلق بالغير لأجل الغير، بالوارث لأجل الوارث. والحصر في هذا والترتيب، شحال هنا الحصر والترتيب، الحصر والترتيب كيف انه استقرائي. اما الترتيب شرعي، ولكن الحقوق بالاستقراء. جوج الحاجات، الحقوق باش ثبتت؟ لا بالاستقراء. معنى بالاستقراء تتبعنا الحقوق وجدناها لا تتعدى هذا، ولكن الترتيب ميجا لا الشرع. معنى دليل حصر الحقوق شنو هو؟ ودليل ترتيبها الشرع. جوج الحاجات هنا، من ناحية الترتيب الشرع هو اللي غتسمع، ولكن من ناحية العدد خمسة شكون الدليل؟ هو الصغر. معنى الصغر كاين اللي يقول سيدي العقل، لا تحقيق العقل ما عنده من دخل له. العقل يمكن يقول قال واختار. نعم العقل حصر داك الشيء اللي وجدوا في الصغر، ممكن يكون، ممكن. اما العقل ما عندوش الدخل الاول. معنى ان جوج الحاجات هنا، عندنا الحقوق خمسة وعندنا ترتيبها. الصغر ديالها خمسة باي دليل ثبت؟ قولوا خصكم ما نضربش البال في هذا الشيء. الناس اللي دابا الفرائض حتى الطبيعه ديالهم الناس اللي هاوا ايوا هو السيد ما في حتى حاجه. انا قلت لكم ديك النغمه عن الفرائض، انا ما بحال اللي ما قريتوش في الطلع الشرف، بحال اللي ما قريتوش، لان الطبيعه ديال الفقي رضي الله تعالى عنه كان هذا العلم هذا ما يعطيلوش شنو اللي عندي. مثلا النهار الاولي دا يصبح لك من ذي النصف، هذا درس واحد، هذا هو الدرس الفقهي في علم الفرائض. يجي نهار الاولي يبدا باب يخرج من ذي النصف. ماشي شيء الفقير، الفقير عنده هضره عامه، هضره عامه اللي يضرب هذه العبارات هذه هذا حقك يضربها غدا من ذي النصف عاود تشوف فيه ماشي صباح منك يقدر يعدي من ديك وحاجه باها شوف فيه هذه عاود الشباب في الضوء فيه يصلح ما يجي هيدا يكون في الدار فراح الفقير يهضر هيدا كان يهضر هضره عامه ماشي اللي يضبط مسائل هيدا هذه الهضره هذه القرايه الفقير. احنا اصبحنا شفنا هذاك جا واحد الطالب عندنا بدينا هذا قلنا ماشي نتبعوه جا ديك السيد قلنا جا عندنا بدا يقرا معنا شفت ديك السيد اللي ديك الشيء اللي يفهمه هو انا لا نفهمه قلت انا مصاب ما يجيش لان كان يجينا فوق القرايه لا يجي عاد نبقاو جالسين عاد نعملوا واتاي نعملوا نتاكو نعملوا كذا كذا كذا لا يدينا قلت انا مصاب ما يجيش فعلا ما جاش ما جاش لقيت انا نعمل على راسي نعمل على راسي سميت كنت نهمل هذاك الشيء جيت هنا عاد لقيت عندك هذا العصمية بن عا مش العصمية هذا فرائد بن عاشر هذا شكون شي تزين هنا عاد قينا مهم هذا الشيء ماشي صعيب معنا العدد شحال هنا الحقوق حق يتعلق بالتركة فين التركة السيد مات وخلى الدار هذه هي التركة هذه الدار كاين حقوق تتعلق بها من جملتي كاين واحد الحق يتعلق بعينها الدار مرهونة لأن السيد ميمت خلى الدار مرهونة بواحد جوج ملايين إذا هذا تعلق بعين التركة معنى الدار مرهونة هذا الدار مرهونة هنايا أولا دازو بقو خصنا نخلصوها نعطي جوج ملايين للناس هي الأولى إذا هذه التركة تعلق بها واش للأخذ لها وللأخذ منها معنى شبر جوج ملايين وعطيناها من موالين للناس بعناها ولا مهم طريقة معنى هاد التركة هذه الميت خصو يتغسل خصنا نخوضو باش نتغسل بل نعطيو للميت هنا لأجل الميت باش نغسلوه معنى غنبيعو شي محل باش نغسلو الميت شفتها واخا مثلا كاين لأجل الديون معنى الميت عليه الديون ما كاينش خارج الزكوات ما كاينش شي الناس اللي يسولوه الفلوس خصنا نبيعو شي محل باش نخلصو الديون ها ثلاثة مثلا هو موصي بواحد السدس خاصنا نشبو نبيعو شي حاجة واحد باش نعطيو السدس ثم عاد بقى واحد ثلاثة البيوت أو أربعة باش يديهم الوالد هذه هي الطريقة هذه هي الطريقة كذلك هو خلى السيارة السيارة كاين عنده رهن راه عندك السيارة هنا فواحد جوج ملايين هنا خصنا نشوفو السيارة نبيعوها ولا شي حاجة باش نعطيو جوج ملايين للناس ثم هو باش يتجهز خاصنا نبيعو السيارة ولا شي حاجة باش نغسلوه ونشربو الكفن وكذا وكذا كاين ديك السيارة الناس اللي يسالوه الفلوس خاصنا نبيعو باش نخلصو عليه الفلوس كاين هنايا شي دو هي الديون كاين هنا عنده موصي بالسيارة عنده قال سيدي عطيو لي واحد السدس من هاد السيارة غنعطيو السدس لشي واحد عاد اللي ماشي بقى تما اش غيديه الوارث هذه هي الطريقة وهكذا في جميع المسائل هذه هي التركة ثم هاد التركة هاد الخمسة هاد ميجا هاد معنى بالحصر معنى هاد الشيء اللي كاين ما تزيد على خمسة ما تنقص على خمسة مش من مصدر هو اللي كنا نقراوه في المنطق ماشي قرينا في الكتاب الاستدلال في جمع الجوامع شنو الاستدلال دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ويندرج فيه أدلة مختلفة من هذا الاستقراء هذا من جملة الأدلة ده. من جملة المصادر معنى شي واحد يقول لك ما الأدلة على أن الحقوق خمسة كل العلماء تبعوها وشنو هي هذه يقول لك جيب لي واحد آية من القرآن جيب لي واحد الحديث جيب لي أجمع العلماء لا هذه ما فيها شيء هذه فيها الاستقراء تبعه صافي ثم الترتيب ديالها شنو الترتيب ما ننتقلوا شي عن الرهني الى الميت تنسبقوه وما ننتقلوش من الميت الى الدين حتى نساليو مع الميت وما ننتقلوش من الدين من الوصيه حتى نساليو مع الدين وما ننتقلوش هذاك اللي يبقى لا بده يبقى هذا من جهه الترتيب هذا بالشرع معناه بالادله احاديث او لا ايات او لا اجمع العلماء او لا شيء دليل شرعي هذا معنى قال فإن الفقهاء تتبعوا هذاك ترتيبه علاش معطوف هذا؟ علاش معطوف؟ الحصر شنو يكون التقدير؟ والحصر في هذه الخمسة وترتيبها استقرائيون أما استقرائيون بالنسبة للحصر مسلم ولكن بالنسبة للترتيب لا شرعي باتفاق العلماء يعني هذيك الاستقرائيون ما تغدوش كل شيء هو نقش المحاج فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب وبعضهم جعل الحصر عقليا وفيه نظار علاش لان العقل يجوز نعم يمكن يحصل ما وجد وفر ثم قال مراده حصر لما وجد في الخارج أي بعد وجدات وبعبارة وطريق حصر هذه الأمور أن تقول شوف أن تقول هنا المصنف رحمه الله مش يعمل واحد النظرة إجمالية ثم يفصل شوف هذا شوف من هنا تنهى هذه العبارة ثم الباقي والمعنى من وبعبارة وحتى والمعنى أول ما يبدأ شوفوا هذا فيا حل المصنف معنى ماشي بيان الأمور الخمسة محصورة في كلام المصنف ماشي قراها عادي يبدأ في التفصيل ديالها معنى بيانها إجمالا وطريقة حصرها ثم يفصل فيها فين التفصيل والمعنى أن أول أما هنا وبعبارة خليها تنمي صغير صغير خف بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والتركة الحق يقبل التجزية ثبت المستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناه كالنكاح والولاء فقوله حق يتناول المال وغيره إلا غيره كما شفتم خلاص وهو القسم واش هو القسم ها بعد ما طوف هذا المال المال شنو هو هو تارك الحل به يتناول المال وغيره يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة وخرج خيار ما تجيبش مشدوده كالخيار مش خياري خياري كالخيار والشفعة وخرج بيقبل التجزية الولاء والولاء لا الفاعل خرج وخرج بيقبل واش خرج الولاء واش أخرج وأخرج لك شيء بيدو هذا كلمة بيقبل التجزية قال أنا ما نمشي بحالي أنا بعد ما نقل نقيل قال أنا ما نقل شيء تجزية غنزيد بحالي من نقل نقيل قال شيء تهدزب جغوا علي قال أنا ماشي بحالي وخرج الولاء زيد والولاية إذ ينتقلان إلى الولاية تعجب مرفوعة والولاية هل إذ ينتقلان ما تفهمش بأنه العلة الإخراج العلة الدخول عمل العلة الإخراج باق إذ ينتقلان إلى الأبعد بعد موت الأقرب لعدم قبوله هذاك علاش خرجت هي هذه تجزية لعدم قبولهما زد التجزية تجزية تجزية لكن مفعول قبولهما هذا المفعول بالمصدر هذا زيد ولا هذا سؤال ولا يرد القصاص والشفعة والخيار لأنه ليس المراد بقبول التجزية التجزي مفروض هذا قبول التجزي زيد قبول الإفراد إلا الخبر ليس هذا ليس المراد قبولا هذاك الخبر ليس المراد قبولا زيد قبول الإفراز بل لا إفراز مضاف إليه قبول الإفراز قبول الإفراز بل ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه ونحو ذلك وهذه الثلاثة كذلك وخرج بقولنا بعد موت من كان له الحقوق لا بعد موت من كان بعد موت من كان جواب الإضافة وخرج بقولنا بعد موت من كان موت من كان لك بالإضافة بعد موت من كان له زيد من كان له الحقوق هذاك الفعل خرج ثابتة بالشراء والالتهاب وغيرهما وبقولنا بقرابة الوصية لا لا الفاعل بقى معطوف هذا وبخرج بقولنا بقرابة الوصية الوصية خرجت بقرابة الوصية على القول بأنها تملك بالموت أما إذا قلنا تملك بالتنفيذ راه باقة هنايا ما خرجتش لأن هذيك ما مش تدخلش ديك الوصف مش تدخلش بالثاني كمان مش ما تدخلش بالثاني المهم ما خرجتش هذاك التعريف ما صدق ما دخلش وقال ابن عرفة علم الفرائض لا قبل الفقه المتعلق بالإلم لا الفقه قسم نعم متعلق والفقه مضاف المتعلق واش الفقه الغلام الرجل يدخل واش يمكن لك تقول جاء الغلام الرجل واش يمكن تقول هنا لان الاضافه ما يسمعوش اش ماشي هنا الفقه المتعلق هذاك نعتبر بحال جاء زيد العاقل الفقه المتعلق بالاثم وعلم لا بالاضافه هذيك هذيك علم معطوف على الفقه ولكن بالاضافه وعلم ما يوصل وعلم ما يوصل لمعرفه قدر ما يجب لكل ذي حق من التركه وموضوعه التركات لا العدد لا وقيل شيء لك وقل وموضوعه التركات لا العدد قل وموضوع مبتدا وموضوعه التركات لا العدد لا العدد خلافا للصوره لا النحو هو الذي فهم شوف النحو اللي عنده النحو غير فهم دابا يشوف شي واحد يقول لك ما هو هو يجي ما يعرفش يشرح هذا السبب اللي يقول لك هو هو لان ما مش عارفش يضبط باش يضبطوا ما يصحوش مزيان السيد اللي غيشرح لك الكتاب مزيان اولا اللي يعرف المصطلحات واللي يعرف القواعد وعاد يبطل الكتاب اللي ما يضبطوش والله ما يقدر يشرح واخا يقول هو اللي فهم جيب مثلا هذاك اللي يقول معاه شنو هو جيبوا اللي يقول هو دكتور عنده كذا والله يوقف لك فطر يوقف لك لا كتب هذه صعيبه وكتب حمراء وكتب كذا طنطن علاش ما يعرفش يضبطوا ما يقدرش يضبطوا يقول هذه يقول اللي بدا تصادم يكتب كتابه ديالو ما يضبطهاش هو هو مثلا يجي يقول له لا باش دعم لنا شي مقاله ولا شي عرض ويضل لك ابي السكون او لا عليك يا مولانا فهمتي يصغر اما بالسكون ولا يسيب على الله ولكن النحو لا لا الواحد يضبط لك اذا عندك شي ضبط مزيان وموضوعه المبتدا التركات ولا العدد ولا العدد مرفوع على خبر خبر زين خلافا للصودي خلافا للصودي هذا امام خلافا للصودي هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يحيى الصودي المالكي قد قال في شرحه للحروف أن موضع هذا العلم هو العدد وقال الشيخ بن نيس أغلب كلام الصودي واعتراض من عرف عليه ما نصه قلت الله زين وأدخل بقوله وعلم ما يوصل وأدخل بقوله وعلم ما يوصل وأدخل بقوله وعلم لنجم كيف ما كانت وأدخل بقوله وعلم ما يوصل هذا وعلم بقوله ما يوصل شنو غادي في عبد الله بقوله وعلم لا علم بالنسبة لقوله الحكية بالقول الطريقة كيفاش شنو بقوله القول مضاف إلى فاعله وعلمه جملة محكية بالقول هنا قوله يعمل القول بمعنى المعقول لا تكون علمه هذاك عطف باهت ذاك كان كلمة قول بمعنى المعقول لأن هذا عبارة تقدر ما قول لو نظرت في القول بمعنى المصدر من المفعول أي معقول معنى المعقول المراد به هو علمه هنا علمه راه قوله مخفوضة ياك علمه حكيناها كان خصنا نقولوا علمي كان خصنا نقولوا علمي لأن قوله مخفوضة لأن يكون باين منه ولكن حكيناها اما اذا قلنا القول على بابه غتكون هذيك الجمله محكيه مفعول محكوم مفعول بالحكايه الا عملنا القول على بابه غتكون هذاك مفعول الجمله محكيه بالقول زين كيفيه القسمه لا كيفيه هذا ادخل هذا المفعول ادخل وادخل بقوله كيفيه القسمه وادخل كيفيه القسمه والعمل هذا عمل معطوف على الكيفيه كيفية القسمة والعمل أدخل الكيفية وأدخل العمل زين والعمل في مسائل المناسخات وفي المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض قوله لا العدد لأنه إنما هو آلة لاستخراج الفروض من التركات الفروض هنا السهام علاش نقولوا السهام باش يدخلوا حتى التعصي لأن ماشي غير الفروض المقدرة لا عام من ذلك فلذلك لم يجعل العدد موضوعا ولما رأى بعضهم أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا بالإتقان هنا ما تقولش انت لم يجعل ولذلك لم يجعل العدد موضوعا صافي لأن يعني أنا عندي غلط في الجائل هنا ولم يجعل العدد موضوعا يمكن لاحظ هنا ابن عرفة لأن لاحظ ابن عرفة يمكن ابن عرفة ما يجعلش العدد موضوعا لا لاحظ الإمام ابن عرفة هي في الحقيقة هذه ماشي ابن عرفة اللي يقولها إذا ما خصنيش نقول لم يجعل قال لم يجعل العدد ولكن لا لاحظت أنا بأن الله عرف هذا التعريف اللي عندنا يمكن لم يجعل العدد زين إلا بإتقان العمل بالعدد صير العدد كأنه هو الموضوع والصواب الأول كأنه الموضوع عاد نعمل والصواب الصواب بالنسبة لهذا التوفيق المناسب زين والصواب الأول لأن الفرد المقدر هذا الدليل للصواب أو الدليل المناسب لأن الفرد المقدر شنو الفرد المقدر؟ قول السي حمزة شنو الفرد المقدر؟ لأن الفرض المقدر هو النصاب المعروف هو الثلث. هذاك ماذا يخرج؟ ماذا يخرج؟ يخرج من التركة، لأن النصف والثلث ماذا خرج؟ التركة. إلى شكون غيكون الصواب إذا؟ لأن الفرض المقدر ماشي يخرج من 6 ماشي يخرج من 12 ماذا يخرج؟ التركة. قال لك إذا الصواب سيكون التركة، هي الموضوع سيكون هي التركة. زيد. إنما خرج من التركة وهو مال، فالتركة أنسب لكونها موضوعة، والعدد إنما هو آلة. ثم إن المؤلف ذكر 5 أمور: حق تعلق بعين التركة، 5 أمور حق تعلق، يعني تعلق بجمدك أمور، شوفت أمور محفوظة، أمور حق تعلق بعين التركة وحق تعلق وهي مشاهدة. تعلق فسر أمور، والأمور مراد بها الحقوق، أي 5 حقوق حق تعلق، ويجوز لك حق ولكن مش يتحسن. وحق تعلق بالميت، وحق تعلق بالدم، وحق تعلق بالغير. لكن جيبها مفروض أحسن باش نفهمك أنا أنك فاهم. هذا يكون لك لأن هذاك أمور هذاك بدل، هذاك الأمور يسمى المجمل، غنفسرو غنجيبو بدل مفصل من المجمل. تسمى لك بدل؟ بدل مفصل من المجمل، بدل المفصل. هذا بدل مفصل من المجمل ما عندناش في الأنواع البدل الأربعة، لأن عندنا بدل الكول بعض البدل بالشمال فينا الزيادة. قل الإمام القرطبي هو عندنا أنواع البدل الأربعة، يقولوا بدل الكول من الكول، بدل بعض من الكول، بدل الشمال، بدل الغلط، أو بدل البداء. هذا كيف بدل مفصل مجمل فينا؟ فينا السيد البشير كيف بدل بعض من الكل؟ إذا فين يتصنف هذا؟ هل بدل مفصل مجمل فين نصنفه؟ واش هو زائد على الأربعة أو لا هو من جملة الأربعة؟ في داخل؟ ليدخل في البدل بعض من الكل نظرا لكل واحدة وحدة، نظرا لحقين لحقين لحقين لحقين، هذا مش يكون في بعض من الكل، نظرا للمجموع الكل من الكل، نظرا للجامع هو الكل من الكل، نظرا واحد واحد واحد بعض من الكل، نظرا لكل حق على حيدة، نظرا للحقوق 5. وحق تعلق بالغير، قلت لك قلت وحق مشي عليها حق احسن. وحق تعلق بالغير، وحق تعلق بالوالد. هنا بالغير هو الواصي، هنا هو الموصل، هو المراد بالغير هنا هو الموصل. تعلق بالوارث لان حق بالغير هو بالموصل بسبب بسبب الوصيه، وعله الاثبات الموت، عله الاثبات شنو؟ مثلا السبب ديال الوصيه شنو هو؟ السبب باش يدي هذاك الشيء الوصيه، ولكن سبب الاستحقاق بالموت. ثم حق تعلق بالوارث، السبب ديال الاستحقاق اللي هي الموت. شوف الموت، ولكن واش هو بشي سبب منه ولا قهرا عليه؟ قهرا عليه. زين. والحصر في هذه الخمس وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمس. ما نوقف شيء، ترتيب هذه المراتب الخمسة، مراتب الخمسة، هذاك نعت هذاك، مراتب الخمسة أي الخمسة، خمسة نعت هذاك. زيد. وبعضهم جعل الحصر عقليا وفيه نظر، لأن العقل يجوز. ماشي يجوز. يجوز. العقل ماشي يجوز، واش العقل يمشي ويجي؟ ليه ماشي العقل؟ لينو جايز. زيد. العقل ماشي ليجوز، العقل يجوز. العقل ماشي حكم هنا، ماشي يجوز، إن العقل يجوزه. زيد. لأن العقل يجوز أكثر من ذلك. أنا نتعجب الإنسان ما عنده ليش كل إنسان يشرح. مثلا يشرح الخطوة، يشرح التصل، ما عرفتش نتعجب. مثلا السيد ما عنده شي النحو يفقه يشرح العين. هي من الناس اتصل الناس كيف غير ويشرح يحلل تحليل علمي كيف ماشي يعمل الولد هو ما عنده ما عنده شيء النحت راح يعمل زين إن العقل يجوز أكثر من ذلك. أكثر من ذلك إلا أن يكون مراد إلا أن يكون مراده. مراده. إلا أن يكون مراده أنه حصر. أنه حصر لما وجد. أن العقل حصر مش حصر حصر لما وجد. أنه حصر. ذي حصر تسمى لي أنا مش هو حصر هو ذو حصر. هذه تسمى لحفي مضاف ذو حصر لما وجد. أنه حصر لما وجد في الخارج لما وجد في الخارج أي بعد أن وجدت في الخارج حصرها العقل فيها وبعبارة.